وبعد فمرحا بكم وحيهلا بكم في أزهاركم وفي بيت الله عز وجل الذي هو منارة العلم من سنين عدد ولا يزال. وإن حقد الحاقدون وكره الحاسدون فسوف يظل الأزهر منارة مشرقة يشع منها نور الإسلام ويبزغ منها فجر الإيمان. وهو بكم وأنتم به، وهذه الدورة الابتدائية إن كانت ابتدائية لكم فعندنا دورة إعدادية وثانوية لغيركم، للدورة رقم 3. وشاء الله أن يكون أخوكم الغلبان الرازي رحمة الرحمن من فضل الحليم الممدود أن يكون مدرسا في هذه الدورات 3، وذلك لم يتسنى إلا لهذا الإنسان بفضل الرحيم الرحمن، لأن الله إذا رضي على عبد أرضى عنه خلق. فالذي رضي عنا ليس لجمالنا وإلى جمال 30% كما ترون، فقير في الجمال، فإن كنا فقراء في الجمال الطبيعي فهناك جمال معنوي يعوض الفقر في الجمال الخلقي الفطري. وهذا الأمر إذا قلبناه إلى بنات حواء لنخاطب الشباب، لنقول للشباب الذين يلتمسون الزواج: لا تجعلوا اختياركم قاصرا على الجمال المادي وتنسون الجمال المعنوي، فإن الجمال المعنوي مقدم على الجمال المادي، ودل على ذلك قول النبي الأمي: تنكح المرأة لأربع، وبدأ بالجمال المادي والأمور الدنيوية، ولم يولها اهتماما كما أولاه للأمور المعنوية حينما قال: فاظفر بذات الدين تلبت يداك. ندرس لكم في هذه الدورة الفقه، ولأن مقدمنا أخانا المثبال الذي يأتينا الخير من الله على يديه، الذي كان يقدمني لكم، قدمني وأنا شافعي من أخمص قدمي إلى مفرق رأسي. ورغم أننا كذلك، إلا أننا ندين الله بالعمل بما قوي دليله وبما رجح وتأسس على دعائم قوية، حتى ولو كان هذا لغير الشافعية، لأن كلهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ملتمس. وكأني أرد بطريق غير مباشر على الذين يتحوصلون ويتعصبون ويتخندقون ليجعلوا رأيا واحدا من بين آراء عدة في المسألة الواحدة، يجعلون هذا الرأي دينا لا يجوز أن يتقرب إلى الله بغيره، ويبطلون عبادة من تقرب إلى الله بغير ما يتقربون. فهؤلاء في دين الله لا يفقهون، ولا في شريعة الله يدرون، ولا بدين الله يستمسكون، وإنما هم متعصبون، والله ذم التعصب في مواطن عديدة من كتاب الله، وفي مواطن كثيرة أنبأنا بها سيدنا محمد رسول الله. ومن قبل ذلك قال أهل العلم الراسخون فيه: لا ينكر المختلف فيه، وإنما ينكر المجمع عليه. قال ذلك سيدنا الإمام السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر. رغم ان الكتاب يقول لك الاشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعي، ويسدنا الامام السيوطي شافعي، اذا كان عطيه من اخمص قدمي فهو من اخمص اخمص قدمي، واذا كان عطيه من مفرق راسه فسيد عطيه سيدنا الامام الشافعي وسيد اهل العلم اجمعون سيدنا الامام السيوطي، الذي كان له صولات وجولات وحلقات وكلمات ونفحات وتجليات في هذا المكان الذي هو الأزهر الشريف. فنحمد الله إذ جعلنا نجلس مجلس هؤلاء بينما لا نكاد أن نبلغ شراكا في نعل هؤلاء، بذلك أدين الله وأتقرب إلى الله وأحب أهل العلم السابقين على خلاف ما يقولون. قال بذلك البخاري، ويطعنون في كتب التراث ولا يفقهون كتب التراث، وإنما لا يفقهون من التراث إلا اسمه ولا يدرون منه إلا رسمه، ولم يعلموا أن هؤلاء قوم اختصهم الله بالفقه في دين الله، وينطبق عليهم حديث رسول الله: لا تجتمع أمتي على ضلالة. رغم ان الشافعي يصوغ قاعدة فيها يقول لغير الشافعيين، فيها يقول للشافعيين: لا تنكروا على غير الشافعيين ما يتعبدون به الله رب العالمين. اذا كان الذي يتعبد المرء به ليس امرا مجموعا او مجتمعا عليه، ليس امرا اتفقت كلمات اهل العلم عليه، وانما هذا له راي وهذا له رأي. سيدنا الإمام السيوطي يقول: يا شافعية لا تنكروا على غير الشافعية، إن عملوا بغير ما قاله الشافعية، لأنه لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. إذا طبقنا هذه القاعدة الذهبية ذات الحروف النورانية والنفحات الإيمانية التي قالها قوم لهم مكان في السماوات العلية ولهم قدم صدق عند رب البشرية، لحلت كثير من المشاكل التي تعيش بها الساحة الإسلامية، لأننا وجدنا قوماً يرون بطلان زكاة الفطر إن لم تكن حباً ويوجبون خروجها عيناً، فنقول لهم: إن ذلك ليس أمراً محتماً ولا أمر اجتمعت عليه كلمة الفقهاء، وإنما الفقهاء بشأنه مختلفون، فمنهم من قال بوجوب إخراجها حبا، ومنهم من قال بإجزاء النقد عن الحب. وإذا تشطرت كلمة الفقهاء فيسع المسلم أن يعمل بأي رأي تضمنته آراء الفقهاء. والله ما درس الله يا سيد، ولا بغني هو ولدي. الله ايوه انا بحسب ست الثانيه. كل يعمل على شاكلتي، نية الشيخ خبيث ونية طالب الشيخ طيبة، أرجو الله أن يطيب نينا ويحسن قصدنا. سنعطيكم بإذن الله فقها، هو الفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من الأدلة التفصيلية التي جاءت في الكتاب والسنة المحمدية وفيما أجمع أهل العلم عليه من أبناء الملة المحمدية، لأن أدلة الأحكام تنحصر في أمور أربعة مجمع عليها: الكتاب، السنة، الإجماع، القياس. وكل ذلك وارد في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله. هذا الكتاب الذي تبنى عليه الأحكام. لم نجد حكما في كتاب الله للمسألة المطروحة، وأطيعوا الرسول. لم نجد حكما في السنة سيدنا محمد، هو الحكم الذي يصل إليه المجتهدون الإجماع وأولي الأمر منكم. يأتي الدليل الرابع: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والرد إلى كتاب الله يعني رد مسألة لم ينص على حكمها في الكتاب إلى مسألة نص على حكمها في الكتاب للعلة الجامعة بين المردود والمردود إليه، بين الأصل والفرع، بين المقيس والمقيس عليه. أو رد مسألة لم يرد لها حكم في سنة رسول الله إلى مسألة ورد عليها حكم في سنة سيدنا محمد رسول الله لوجود العلة الجامعة بين الأصل والفرع. ولذلك كان سيدنا أبو بكر إذا عرضت عليه مسألة كما يقول ميمون بن مهران يلتمس حكمها أولا في كتاب الله، فإن أعياه كتاب الله عن وجود حكم هذه المسألة فيه التمس حكمها ثانيا في سنة سيدنا محمد رسول الله، فإن لم تسعفه السنة في معرفة حكم هذه المسألة فيما ورد عن سيدنا محمد رسول الله أجمع خيار الناس ورؤوس أهل العلم واستشارهم، فإن أجمعوا على رأي قال به. وده واضح أيها الأحبة لما سئل سيدنا أبي بكر عن ميراث الجدة، فقال للسائلة: لا أدري، وهو الذي كان رفيق رسول الله في الغار وأمينه على الأسرار، ورغم ذلك يقول للسائلة: لا أدري، ارجعي حتى أستشير في ذلك. فجمع خيار الناس واستشارهم، فقام أحد الصحابة فقال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم الجدة السدس. فقال له: هل معك شاهد آخر؟ فقام محمد بن مسلمة بعدما شهد الأول المغيرة بن شعبة وقال: أشهد بما شهد به المغيرة بن شعبة أن رسول الله قضى للجدة أو ورث الجدة أو أطعم الجدة السدس. وسمع هذا الرأي كل من كان حاضرا مجلس سيدنا أبي بكر، ولم يعترض أحد ببنت شفع على هذا الذي استمعوا إليه من هذين الصحابيين الجليلين. يا من تعبس في المحمول وترد على الذي يهاتفك إن هذا لشيء عجاب. اللهم صل على سيدنا النبي. اتقوا فراسة عطية فإنه يرى بنور الله. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. اللهم صل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فأجمع الناس على ما قاله هذان الصحابيان الجليلين، فقضى بذلك سيدنا أبو بكر. واضح من الحديث بتاع سيدنا معاذ بن جبل حينما بعثه رسول الله قاضيا ومعلما الفقه لأهل اليمن، فاختبره سيدنا محمد رسول الله. كانت المهام تسند بعد النجاح في الاختبار، وليست تسند مجاملة أو وساطة أو قرابة. فكل ذلك تنزه عنه سيدنا محمد رسول الله. كان يولي الأكفاء وإن كان قريبا، ويستبعد غير الأكفاء وإن كان قريبا. فاختبر رسول الله سيدنا معاذ بن جبل، قال له: بما تقضي؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي لا آلو. فصر بذلك سيدنا محمد رسول الله، وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله عز وجل. والحديث وان كان سيدنا وطي راسنا اللي قاعد معاكم الرجل الطيب الوالي الورع سيدنا الشيخ الدكتور سعد جاويش، لانه متخصص في الحديث ويقول لك الحديث ده ضعيف، لكن في قاعده عندنا في الفقه واهل الحديث كذلك يقولون ان الحديث اذا تلقته الامه بالقبول سار تلقي الامه للحديث بالقبول قائما مقام السند عن سيدنا محمد الرسول. استمعتم الى ذلك؟ إذا تلقت الأمة حديثاً بالقبول، كان تلقي الأمة للحديث بالقبول قائماً مقام السند عن سيدنا محمد الرسول. وهذا الحديث بث في كل كتب الفقه وأجمع عليه الفقهاء، والفقهاء لا يجمعون على شيء باطل البتة، لأنهم خلص وأخلص الأمة وأنقى عنصر الأمة، خاصة العلماء الذين كانوا لا يداهنون ولا يجاملون ولا بالدين يتزايدون ولا بالشرع يتاجرون، وإنما كانوا يدرسوا الدين لأجل الدين الذي ورد في شأنهم قول الله إنما يخشى الله من عباده العلماء. مثل هؤلاء الذين يتلقى قولهم بالقبول ويصير قبولهم لحديث وارد على الرسول قائما مقام السند الذي ينتهي الى سيدنا محمد رسول الله. ولاني سبقتكم بمحاضره في الرواق بالاتراك تقريبا المغاربه، انا لا اعرف لا مغرب ولا شرق، في المغاربه انا حيث اسحب اسحب. تعال هنا مولانا حاضر، تعال هنا اخرج من هنا مولانا سمعا وطاعه. فكنت قبلكم في رواق المغاربه لادرس مناسك الحج لحجاج القرعه بفضل الله عز وجل، وقضيت معهم ساعه ونصف، فجاءكم الشيخ منهكا، لكني جئتكم لالتمس البركه من انواركم ولنتعرف على سجاياكم وأخلاقكم ولتروا شبح الشيخ الذي يدرس الفقه لكم، لكي يكون إذا ما جاءكم غير منكور وبينكم معروف. وبعد أن نرسل هديتنا المتمثلة في الصلاة والسلام على خير البرية وسيد البشرية، اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد كلماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. أستودع الله دينكم وأمانتكم، وسوف آتيكم وتملون مني بعد ذلك، لكن إن مللتم لا أمل، وإن سئمتم مني لا أسهم، حتى أسقيكم العلم الموروث عن سيدنا محمد رسول الله، ثم يزين ذلك بامتحان ترتجف فيه الأرض بكم ارتجافا، وتزلزل تحت أقدامكم زلزالا، ويتصبب منكم العرق في اليوم الشاتي. والسلام عليكم ورحمة الله.